كان البحث في جواب الميرزا النائيني رحمة الله عليه عن هذه الشبهة، وحاصل ما أفاده المصنف نقلا عن الميرزا النائيني أن وجوب الركعة المنفصلة، أو بعبارة أخرى وجوب الفصل بالتشهد والتسليم، له موضوع مركب من جزئين، أحدهما الشك في الإتيان بركعة رابعة، والآخر عدم الإتيان بها واقعا. ونحن نعرف أن كل موضوع مركب من جزئين أو أجزاء لكي يترتب عليه الأثر الشرعي يحتاج إلى إحراز تمام أجزاء الموضوع. فمثلا تطهير القرب للماء المتنجس يترتب على موضوع مركب من جزئين، الجزء الأول الملاقات، والجزء الثاني الكري. فلكي تترتب الطهارة لابد من حصول الملاقات وكون الملاقي كر. حينئذ قد يحرز كلا الجزئين بالوجدان واليقين، ولكن لا يتوقف الأثر على إحراز الجزئين بالوجدان واليقين، بل يترتب الأثر وإن أحرز أحدهما بالوجدان والآخر باليقين. ففي المثال الملاقات حاصلة أمام أعيننا فهي حاصلة بالوجدان، وأما الكرية فليست محرزة بالوجدان، هذا كان يوم أمس كرا استصحبنا بقاء عليكم السلام الكرية. فحينئذ يترتب أيضا الأثر. فالخلاصة أنه لا يشترط في ترتب الأثر على الموضوع المركب من أجزاء إحراز تمام الأجزاء بالوجدان. فيما نحن فيه أحد الجزئين حاصل بالوجدان، وهو ماذا؟ الشك بين الثالث والرابع. والجزء الآخر وهو عدم الإتيان بالرابعة ليس حاصلا بالوجدان لفرض الشك، ولكنه حاصل بالتعبد، لأن الفرض أني كنت على يقين من عدم إتيان الرابعة. الآن أشك، ببركة الاستصحاب ماذا يثبت؟ عدم الإتيان بالرابعة، فيترتب الأثر حينئذ. فبناء على ذلك لا يكون الاستصحاب مثبتا لركعة متصلة حتى يقال بمخالفة المذهب، لأن الأدلة الخارجة عن هذا الدليل تقول بأن الفصل بالتشهد والتسليم أو الركعة المفصولة موضوعها الشك وعدم الإتيان، والاستصحاب أثبت لي أحد أجزاء الموضوع. طبعا هذا البيان لوحده يبقي في الذهن تساؤلات قبل أن نصل إلى إشكال المصنف عليه أن كلام الميرزا صحيح غير صحيح. هذا الكلام لوحده يوجد فيه حلقة مفقودة، وهي أنه كيف ثبتت هذه القضية، وهي أن موضوع الركعة المنفصلة مركب من جزئين، من الشك ومن عدم الإتيان. هذه لم تبين فيما قاله المصنف عن الميرزا النائي، وهي في الحقيقة هي عمدة البحث. يعني هذه إذا لم نفهمها سوف يبقى المطلب سطحيا، وبالتالي يأتي إشكال المصنف حتى الإشكال لا يفهم على حقيقته. لكن المشكلة التي تواجهني في بعض الأحيان أنه إذا أريد أن أبين المطلب على حقيقته أصل الإشكال بعد لا يرد. فلذا أنا إذا بيّنت المطلب هو بنفسه يدفع هذا الإشكال الذي سوف يذكره المصنف. فلأجل ذلك تعالوا نذكر إشكال المصنف أولا، ثم بعد ذلك نعود ثانية إلى كلام ميرزا النائي. إذن المهم، ماذا ثبت لدينا الآن؟ ماذا كانت المشكلة وماذا كان الجواب؟ المشكلة بكلمة واحدة أن هذا الاستصحاب يثبت الركعة، إشكال ماذا كان؟ استصحاب يثبت الركعة المتصل، والحال أن هذا مخالف للمذهب. الجواب أيضا بكلمة مختصرة، لا، هذا الاستصحاب لا يثبت الركعة المتصل بل ولا المنفصل، وإنما هذا الاستصحاب ينقح موضوع، ينقح جزء موضوع لدليل خارجي. دليل الخارجي ماذا يقول؟ إذا شككت ولم تأتي بالرابعة فعليك بالركعة المنفصلة. فإذا الاستصحاب ماذا يثبت لي؟ لم تأتي بالرابعة، فيترتب عليه الأثر، لأن الجزء الآخر من الموضوع محرز بالوجدان. إشكال المصنف عليه أن هذا البيان للميرزا النائيني لا يوجد فيه محظور في مقام الثبوت، ولكن لا يساعد عليه مقام الإثبات. والسبب في ذلك أن هذا البيان كما لاحظت متوقف على فرض حكم واقعي له موضوع. الحكم الواقعي عبارة عن وجوب الركعة ماذا؟ المنفصلة. وموضوعه مركب من جزئين المتقدمين. وجود هكذا حكم واقعي مرتب على جزئين بحاجة إلى بيان. البيان إما خارج هذه الرواية وإما نفس هذه الرواية. خارج هذه الرواية، الروايات الأخرى الواردة في ركعة الاحتياط لا تبين هذا الحكم الواقع بترتيبه على جزئين. وهذه الرواية لا تبين ذلك. ليه؟ لأنها بحسب الفرض مسوقة لتنقيح الموضوع لا لإثبات الحكم واقع مرتب على جزئين. إذن ما يحتاج إلى بيان هو وجود حكم واقعي مرتب على موضوع مركب من جزئين. هذا لم يبين لا في روايات خارجة عن هذه الرواية ولا في نفس هذه الرواية. فإن الإمام بين في هذه الرواية نفس الاستصحاب بحسب الفرق، والحال أن المهم أن نبين هذا الحكم الواقع. إذ لو بينا الحكم الواقعي يثبت وجوب الاتيان بالركعة المنفصلة سواء جرى الاستصحاب أم جرى غير الاستصحاب من القواعد. فإذن لما كان الحكم الواقعي على تقدير ثبوته هو المهم، فكان ينبغي أن تساق الرواية لبيان هذا الحكم الواقعي لا لبيان الاستصحاب. والخلاصة العزوف عن بيان هذا الحكم إلى بيان شيء آخر ليس عرفيا، فلا يتناسب مع مقام الإثبات. هذا خلاصة ما أشكل به المصنف رحمة الله عليه على الميرزا النائب. ولكن كما قلنا في المطلب يوجد حلقة مفقود. الميرزا النائمي في الفوائد أجاب عن أصل الإشكال بجوابين. الجواب الأول هو نفس جواب صاحب الكفاية، دعوة أن هذه الرواية مطلقة. والروايات الأخرى التي دلت على ركعة الاحتياط المفصولة تقيدها، فلا يكون هناك مشكلة. الجواب الثاني وهو الذي يرتبط ببحثنا، شوف مثلا بعد أن يبين الجواب الأول يلخصه فيقول: فظهر أنه لا يلزم من الرواية أو لا يلزم في الرواية أزيد من تقييد الإطلاق. هذا خلاصة جواب صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال نقيد الإطلاق. طبعا الآن هو جواب صاحب الكفاية بشرح المصنف لكلام صاحب الكفاية أو بشرح آخر، هذا بحث آخر لا يفهم. ثم قال ترقى، بل يمكن أن يقال، جواب ثاني، بل يمكن أن يقال إن هذا أيضا لا يلزم، أن حتى تقييد الإطلاق غير لازم، فإنه لا نسلم أن إطلاق الاستصحاب يقتضي الإتيان بالركعة الموصولة، بل الاستصحاب لا يقتضي أزيد من البناء على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة. تفت جيدا كلمة كلمة حتى نأتي إلى لب المطلب. الجواب الثاني يرى أن الاستصحاب في هذه الرواية يقتضي ماذا؟ لا يقتضي أزيد، يعني يقتضي البناء على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة. إذن الاستصحاب يثبت هنا أن الركعة المشكوكة لم تأتي بها، لا يقتضي أزيد من ذلك. أما ما هي وظيفتك بعد ذلك فهذا لم يبينه الاستصحاب. فهي إذن الوظيفة تتبع الجعل الشرعي، يعني الدليل الدال على هذا الجعل الشرعي الذي نستفيده من روايات أخرى. والمفروض من روايات أخرى ماذا نستفيد؟ والمفروض أن الوظيفة التي قررها الشارع للشاك في عدد الركعات هي الإتيان بالركعة المفصولة. التفت إلى هذه الجملة التي سوف أقرأها بعد ذلك وهي زبدة البحث موجودة فيها. فإن الحكم يتبدل في حق الشاك واقعا ويكون تكليفه الواقعي هو عدم وصل الركعة. هذه الجملة في غاية الأهمية وهذه الحلقة المفقودة، أن الحكم يتبدل في حق الشاك واقعا ويكون تكليفه الواقعي هو عدم وصل الركعة. ما معنى هذا الكلام؟ هناك مبنى للميرزا النائيني رحمة الله عليه في مباحث الإجزاء، حاصل هذا المبنى أن الدليل الذي يدل على الإجزاء في مورد الحكم الظاهري القاعدة الأولية في مورد الحكم الظاهري، ماذا تقتضي الإجزاء أو عدم الإجزاء؟ عدم الإجزاء قاعدة الأولية، أنه أنت مأمور بشيء وأتيت بشيء آخر. طبعا عندما يتبين الخلاف، مثلا أنت مأمور بالصلاة في ثوب طاهر، وأنت استصحبت طهارة الثوب فصليت، ثم ماذا؟ تبين أن الثوب نجس، فما أمر به يرحمكم الله لم يقع، وما وقع لم يؤمر به. فالقاعدة تقتضي ماذا؟ عدم الإجزاء. قاعدة الأولية تقتضي عدم الإجزاء. فإذا ورد دليل يدل على الإجزاء في الأحكام الظاهرية، نظر الميرزا إلى أن هذا الدليل يكون حاكما على أدلة الأحكام الواقعية، نطبق هذا على كلامنا ليتضح. الاستصحاب حكم ماذا؟ ظاهر. ما يثبته الاستصحاب هو الحكم الظاهر. في الواقع من لم يأتي بركعة رابعة ماذا عليه؟ أن يأتي بركعة متصل. إذن الحكم الواقعي الأولي ماذا كان؟ وجوب الاتيان بركعة متصلة، موضوعه ماذا؟ موضوعه من لم يأتي ولم يكن ماذا؟ شك. لا، نقول هكذا، قبل مجيء الاستصحاب كان موضوعه من لم يأتي بالرابع، كان شاك غير شاك، متيقن غير متيقن، لا أثر له. من لم يأتي بالرابعة فالوظيفة الواقعية على الإتيان بركعة متصلة. عندما جاء الاستصحاب وحكم المولى بتصحيح الصلاة أو عندما جاءت الروايات الأخرى وحكمت بالإجزاء، وصححت الصلاة بركعة منفصلة، تبدل الحكم الواقع. شنو كان الحكم الواقعي؟ من لم يأتي بالرابعة يجب عليه الإتيان بركعة متصلة. صارت تلك الأخبار حاكمة على الحكم الواقع، والحكومة ترجع لبا إلى التخصيص. فيعني يصبح وجوب المتصلة مختص بمن لم يأتي بالرابعة ولم يكن شك. هذا هو الحكم، هذا معنى الحكومة. يعني قبل مجيء هذه الأدلة ماذا كان الحكم الواقعي؟ من لم يأتي بالرابعة فقط، هذا موضوع الحكم الواقعي، من لم يأتي بالرابعة فعليه ركعة متصلة. هذا من لم يأتي بالرابعة كان في اللب والواقع كان عام، يشمل من لم يأتي بالرابعة ولم يكن شاكا، ويشمل من لم يأتي بالرابعة وكان شاكا، يشمل كلا هذين المصداقين. عندما جاءت أدلة الأحكام الظاهرية وثبتت الإجزاء في حق الشاك، هذا خرج عن موضوع الحكم الواقعي، لأن قلنا الحكومة لبا ترجع إلى التقييد والتخصيص، فصار الحكم الواقعي مختص بهذا المورد بهذا الموضوع، أي موضوع من لم يأتي بالرابعة ولم يكن شاك. ماذا نستفيد في المقابل؟ أن من لم يأتي بالرابعة وكان شاكا، ما هي وظيفته؟ وظيفته الركعة المنفصلة. فإذا إنما اختار الميرزا النائين هذا التفصيل بين الشك وغيره لمبناه في بحث الإجزاء من حكومة أدلة الأحكام الظاهرية على الأحكام الواقعية. نلتفت جيدا لهذه النكتة، هذه العبارة مختصرة طبعا وجدا مختصر. قال: والمفروض أن الوظيفة التي قررها الشارع للشاك في عدد الركعات هي الإتيان بالركعة المفصولة. ليه؟ فإن الحكم يتبدل في حق الشاك واقعا، ويكون تكليفه الواقعي هو عدم وصل الركعة، وذلك لما ذكرناه من حكومة أدلة الأحكام الظاهرية على أدلة الأحكام الواقعية. نعم. فبناء على ذلك لا يرد حينئذ إشكال المصنف. تعال الآن نقرأ العبارة. شيخ، لكن أساس المطلب مبني على أن عدد المطلب مركب، يعني عدم الإتيان زائد الشك في عدم الإتيان. ليش ما نفرض أن الموضوع بسيط؟ هو الشك في عدم الإتيان، لأن الموضوع مركب. إذا كان الموضوع بسيط لا يأتي هذه المعرفة. أقول لك ليش. هذا نوع التركب من التركب التركب مرة تركب انضمامي، انتبهنا. مثلا أقول حتى مثلا أنا أعطي صدقة، أشترط أن يوجد زيد في الغرفة ويوجد عمرو، فالموضوع مركب من وجود زيدان ومن وجود ماذا؟ عمرو. هذا تركب ماذا؟ انضمام. اتفقنا. ما نحن فيه لا نقصد من التركب التركب الانضمام، وإنما نقصد من التركب التركب التقييدي. اتفق. يعني عدم الاتيان واقعا في ظرف الشك بالاتيان، هذا في الحقيقة يشبه الموضوع البسيط. ليس عبارة عن انضمام شيئين كل واحد منهما مستقل في حد ذاته، مثل وجود زيد ووجود عمر. وجود زيد ووجود عمر ليس تركب تقييدي، وإنما تركب ماذا؟ انضمامي. شيئان ضممناهما إلى بعضهما البعض. فيما نحن فيه الموضوع هو عدم الإتيان في ظرف الشك بالإتيان. ليش عدم الإتيان في ظرف الشك في الإتيان؟ لحكومة أدلة الأحكام الظاهرية على الحكم على الأحكام الواقعية. كان الموضوع ما هو عدم الإتيان، سواء في ظرف الشك أو في ظرف اليقين. لولا أدلة الأحكام الظاهرية هذا كان الموضوع. عندما جاءت أدلة الأحكام الواقعية تتصرف في الموضوعات، هذا معنى الحكومة، تتصرف في الموضوعات فتقول يبقى عدم الاتيان، لكن عدم الاتيان في ظرف العلم لا في ظرف الشك، ويصبح هناك من هذا التصرف يصبح عندنا موضوع آخر للحكم الظاهري، ما هو عدم الاتيان في ظرف الشك. يقول وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد وإن كان معقولا غير أن حمل الرواية عليه لا يتناسب مع مقام الإثبات على آخر عليه خلاف الظاهر، لأنه يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركب من عدم الاتيان والشك. التفت جيدا، قد واحد يشكل هنا على قوله لأنه يستبطن افتراض حكم واقعي. ما هو هذا الحكم الواقعي؟ يقول وجوب الركعة المفصولة. وجوب الركعة المفصولة بعبارة أخرى يعني وجوب ركعة الاحتياط، ليس كذلك؟ ما معنى الركعة المفصولة؟ يعني ركعة الاحتياط. وجوب ركعة الاحتياط كيف تجعله حكم واقعي مع أنه موضوعه مركب من عدم الاتيان والشك، أخذ في موضوعه ماذا؟ الشك. فكل شيء يؤخذ في موضوع الشك يجب أن يكون حكم ظاهر. ما هو الجواب؟ أجبنا عنه إذا تذكرون في بحث الحكم الواقع والظاهر في أول الكتاب، قلنا موضوع الحكم الظاهري ليس مطلق الشك، وإنما الشك في حكم واقعي، وهنا لا يوجد شك في حكم واقعي، وإنما يوجد شك في موضوع وهو الاتيان وعدم الاتيان، فلذا هذا حكم واقعي. وإن أخذ في لسان الرواية إذا شككت فأتي بركعة الاحتياط، يعني مرة إذا شككت بوجوب ركعة الاحتياط فأتي بركعة الاحتياط، هذا يكون حكم ظاهر، لأنه أخذ في موضوع الشك في حكم واقعي. لكن هنا شك لا في حكم، وإنما شك في الاتيان. وهذا بحاجة إلى البيان، مع أن الإمام اقتصر على بيان الاستصحاب على الرغم من أن ذلك الحكم الواقع المستبطن هو المهم، إذ مع ثبوته لا بد من الاتيان بركعة مفصولة حينئذ، سواء جرى استصحاب عدم الاتيان أو لا. قد يقال أنه إذا لم يجر الاستصحاب كيف يثبت هذا الحكم الواقع؟ لأن المفروض أن الحكم الواقع مرتب على جزئين، وأحد جزئي عدم الاتيان، فإذا لم يجر الاستصحاب كيف نثبت عدم الاتيان؟ نقول نستبدله بقاعدة أخرى، إما قاعدة الشك التي تكلم عنها الشيخ الأنصاري في الإشكال الأول، أو أي قاعدة أخرى من القواعد. لذا يقول إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال والشك في وقوع الرابعة للزوم إحرازها، فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف وهو بيان هذا الحكم الواقعي إلى ما يستغنى عنه ليس عرفيا. ومن هنا هذا تمام الكلام في إشكال المصنف، لا وارد ما وارد بحث آخر. إلى الآن عن الشبهة الثانية ذكرنا أجوبة ثلاثة: جواب العراقي والكفاية والميزنان. وهذه الأجوبة بأجمعها ناقش فيها المصنف، فماذا تكون النتيجة؟ أن الشبهة واردة ولا دافع لها. لكنه يؤكد في المقام على نكتة سبقه إليها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. إذا تتذكرون قلنا الشبهة الأولى والشبهة الثانية في الرسائل لم تبينا كشبهتين مستقلتين، وإنما الشيخ الأعظم جعل مخالفة الرواية للمذهب عند الحمل على الاستصحاب قرينة على أي شيء؟ على أن الرواية ليست ناظرة إلى الاستصحاب، بل ناظرة إلى قاعدة ماذا؟ الشك في عدد الركعات التي بينت في روايات أخرى. أيضا هنا المصنف يؤكد على هذه النقطة، يقول إذا تم هذا الإشكال الثاني حينئذ يقوى الإشكال الأول، فإن الإشكال الأول ماذا أشكلنا عليه سابقا؟ أنه خلاف ظاهر الرواية، لأن ظاهر الرواية أن الاستصحاب فعلي أو تقديري. قلنا ظاهر الرواية أن اليقين فعلي أو تقديري. قلنا ظاهر الرواية اليقين فعلي، لا تنقض اليقين بالشك، أي يقين الذي سوف يحصل في المستقبل بعد لم يحصل حتى ينهى عن نقضه. فالرواية ظاهرة في أنه عندي يقين صادق. إذا حملناها على قاعدة الشك في عدد الركعات، يعني ماذا؟ يعني يأمرني بتحصيل اليقين. فقلنا الإشكال الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري في الإشكال الأول خلاف ظاهر الرواية، لكن الآن يقول المصنف بقرينة الإشكال الثاني لابد أن نرتكب خلاف ظاهر الرواية. هذا في الحقيقة قلنا نفس النقطة التي أفادها الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري إنما حمل الرواية على تحصيل اليقين عند الشك في عدد الركعات لأجل أن الحمل على الاستصحاب يستبطن مخالفة المذهب. صار واضح؟ يقول ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينة على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول، وإن كان هذا الحمل خلاف الظاهر في نفسه. ليش خلاف الظاهر؟ قلنا لأن ظاهر اليقين في الرواية فعلي، بينما لو حملناها على قاعدة الشك في عدد الركعات لكان اليقين يطلب تحصيله فلا يكون حاصل. وبالحمل على ذلك يمكن أن نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك وإدخال أحدهما بالآخر بأن المقصود التنبيه بنحو يناسب التقية على لزوم فصل الركعة المشكوك عن الركعات المطلقة. هذا الشق من كلامه موجود في كلمات من سبقه كالميرزا النائيني، وهو أنه في مقطع الاستدلال الإمام أشار إلى الركعة المنفصلة، فلا يوجد ما يدل على الركعة المنفصلة بل يوجد ما يدل على عدمها. ما هو؟ وهو قوله في الرواية ولا تدخل، ماذا قال؟ ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر. هل عبارة نهي عن إدخال الشك في اليقين، معناها النهي عن إدخال الركعة المشكوكة في الركعة المتيقنة، بمعنى أنه يجب فصلهما. المصنع ويقول والشاهد على ذلك الميوز النائيني أن لو كانت هذه الرواية مطلقة تشمل المتصلة أو المنفصلة أو مرددة بينهما لكان يجب على زرار بعد ذلك أن يسأل، أنت أمرتني أن آتي بركعة هل هي متصلة أم منفصلة، مع أن زرار لم يسأل. معناه أنه فهم من هذه العبارة أن الركعة ماذا؟ محصولة لا موصولة. بينما المصنف رحمة الله عليه يرى أن هذه الجملة ليست نصا في الركعة المنفصلة، كأن الإمام عليه السلام في نفس الوقت الذي يريد أن يراعي مذهب العامة للتقية أراد أن يترك لنا قرينة للشيعة ليتضح لنا أن الركعة غير متصلة، ففي قوله لا يدخل اليقين بالشك أو لا يدخل الشك في اليقين فيه إشعار بأن الركعة منفصلة وليست نصا صريحا. لذا يقول على ذلك يمكن أن نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك وإدخال أحدهما بالآخر بأن المقصود التنبيه بنحو يناسب التقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالشبهة الثانية. الشبهة الثالثة تأتي.